يمكن أحبك، يمكن أحبك. لو شفتك قدام احتار، ما أعرف بي أنا صار، أحس بقلبي صاير نار، يمكن أحبك. أفرح لو شوفك قدامي، أتمنى أعيشك بأحلامي، صرت أنت الفرح بأيامي، يمكن أحبك. يرجف قلبي ورعش بيدي لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني، أرحل وأسكن عالم ثاني. يرجف قلبي ورعش بيدي لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني، أرحل وأسكن عالم ثاني، أرحل وأسكن عالم ثاني. يمكن أحبك، يمكن أحبك، أسرح بس انت ببالي، ما ادري سويت بحالي، صرت انت الاول والتالي، يمكن احبك. ما تهدى الروح الا وياك، بعيون انت شلون انساك، وين افتح عين انا القاك، يمكن احبك. كل لحظات الحب عايشها، ما مر بيها هالاحساس، الدنيا صارت بس انت، صاير انت كل الناس. كل لحظات الحب عايشة، ما مر بيها الاحساس، الدنيا صارت بس انت، صاير انت كل الناس، صاير انت كل الناس. يمكن احبك، يمكن احبك، يمكن.